وهو في عيشة راضية. الله أكبر، الله أكبر. في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا بهيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العظيم.